الحمد لله الكبير المتعال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العدل في جميع الفعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المتصف بأجمل الخصال. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ففيها السعادة والهنا. معاشر المسلمين، من نور الوحيين فلنستلهم ما يسعد حياتنا ويضيء لنا طريقنا. ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حديث جليل يتوجه إلى البشرية حين يجور بها الطريق، ويحذر الأفراد حين يغريها الجشع والطمع العميق. توجيه رباني يحذر فيه الرب جل وعلا خلقه من أن يتهارشوا ويتغالبوا، ويأكل قويهم ضعيفهم، ويأتدي كبيرهم على صغيرهم. توجيه إلهي ينبه العقل أن يزل به الهوى فيقع في الظلم على الضعفاء. وصية من الباري جل وعلا يسوقها رسوله المجتبى ليتحاشى الخلق كلهم الظلم والعدوان والطغيان، ويتجنبوا ظلم العباد والتأدي على حقوقهم والتجني على مقدراتهم والاعتداء على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. الظلم عاقبته وخيمة وآثاره شنيعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ويقول ابن القيم رحمه الله: أصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. أيها المسلمون، لا فلاح مع الظلم، ولا بقاء للظالم، ولا استقرار للمعتدي مهما طال الزمان ومهما بلغ به الشان. يقول ربنا جل وعلا: إنه لا يفلح الظالمون. ويقول عز شأنه: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول عز في علاه: هل يهلك إلا القوم الظالمون. ولذلك فلا بقاء لقوى الظلم والطغيان، ولا سلطان لها يدوم على مدى الأزمان. فخالق الأرض والسماء يقول سبحانه: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيتها البشرية في كل مكان، من منطلق الحق ندعو، ومن مبادئ العدل والإنصاف ننادي: إلى متى يعيش العالم تحت ظلم القوي وبغي المعتدي؟ فاسمعي إلى قول الخالق عما يقوله في حق الظالم فرعون: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ويقول سبحانه عن شأن الظالمين: وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن من الظلم العظيم الذي لا يقره دين ولا يرتضيه عقل سليم ولا واقع تاريخي أن تعكس المفاهيم فيتهم الإسلام بالإرهاب والفاشية، وهو الدين الذي قامت أصوله وقواعده على مبادئ السلام والعدالة والإنصاف وحفظ العهود واحترام المواثيق، حتى صارت من توجيهاته إبان الحرب ألا تقتل امرأة ولا طفل ولا شيخ ولا راهب في صومعته، ولا يحرق شجر مثمر، ولا يمثل بجثة، ولا يهان أسير، ولا يخفر بذمة، بينما غير المسلمين يعتدون ويصبون قنابلهم على النساء الضعيفات والأطفال الأبرياء والشيوخ الضعفاء، يحرقون ويدمرون، فالتدمير هدفهم وإفساد حياة الناس مقصدهم، حتى لم يسلم من فسادهم جماد ولا حيوان. فمن هو يا ترى الإرهابي حينئذ؟ معاشر المؤمنين، مظالم العباد لا بد من التحلل منها والتخلص من عواقبها. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. الحديث أخرجه البخاري. وأخرج أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. معاشر المسلمين، من أعظم الظلم وأقبح المعاصي التطاول على أموال اليتامى والاعتداء على حقوقهم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عباد الله، من الظلم العظيم الاعتداء على أراضي الآخرين في غيبتهم والاستيلاء عليها في حضرتهم. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان، رواه مسلم. كما أن من الظلم ارتكاب الحيل وركوب أسباب المكر والخداع بالاعتداء على أراضي المسلمين وتغيير منار الأرض التي منافعها للناس أجمعين. عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد: أنا آخذ شيئا من أرضها بعد الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأم بصرها واقتلها في أرضها. فماتت. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأم بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض. أخرجه الحاكم وحسن إسناده الذهبي. ومثل العدوان على حقوق الناس في الأرض العدوان على المال العام، المال الحكومي في الأراضي وغيرها، بل ربما كان العدوان على المال العام أشد حرمة وأبشأ أثرا، لأن الضرر فيه يصيب الأمة بمجموعها. وفي البخاري: من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. وفي الحديث أيضا: من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من 7 أراضين. أخي المسلم، اتق الله فيما عليك من حقوق المسلمين، وأد ما وجب عليك من الواجبات والديون. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. متفق عليه. وفي الحديث: 3 يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. حديث صحيح. إخوة الإسلام، كل من تولى للمسلمين ولاية فهو سلطان على هذه الولاية. يجب عليه تقوى الله والعدل بين المسلمين والحذر من ظلم الخلق أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: 3 أخاف على أمتي: الاستسقاء بالأنواء، وحيه السلطان، وتكذيب بالقدر. رواه أحمد وهو صحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. والويل والويل ثم الويل للقاضي إذا ظلم والحاكم إذا جار عن العدل. قال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. رواه أبو داود وابن ماجه وسنده صحيح. يا أهل الولايات والمناصب، يا أهل الوظائف والمراتب، اتقوا الله جل وعلا فيما وليتم عليه من أمور المسلمين، فتفضيل بعض الناس على أمثالهم في الوظائف ظلم جسيم، وتقديم من ليس أهلا على من هو أهل جور عظيم، وقصد المضرة بالآخرين في دنياهم ظلم مبين. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاءتي، سلطان غشوم ظالم وغال في الدين. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، وذكره المنذري، وقال رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وفي حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير أشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. رواه أحمد وسنده صحيح. واحذروا يا من جعل الله حاجات الخلق عندهم أن تضطروهم لما لا يحمد شرعا ولا يرتضى طبعا، فتبوءوا بالإثم والغضب من الرب جل وعلا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم منعوا الحق حتى اشتري، وبسطوا الجور حتى افتدي. إخوة الإسلام، ومن الظلم الواضح الذي يقع فيه بعض الناس ظلم الأجراء والمستخدمين من عمال ونحوهم ببخسهم حقوقهم أو تأخيرها عن أوقاتها أو إهانتهم بقول أو فعل. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وفي الحديث أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. رواه مسلم. أيها الآباء، ومن الظلم الذي يقع فيه بعض الناس بسبب العاطفة المذمومة تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية. فضل بشير ابنه النعمان بهدية من بين أولاده، وأراد أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. متفق عليه. وفي الحديث الآخر: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إخوة الإسلام، ومن الظلم العظيم مؤاخذة غير الجاني والاقتصاص من غير الباقي. يقول سبحانه في سياق قصة يوسف في قصة العزيز، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. معاشر المسلمين، العفو عن المظلمة فيه أجر عظيم وثواب جزيل. فربنا جل وعلا يقول: فمن أفى وأصلح فأجره على الله. ولئن كان الأفو بهذه المثابة فالصبر على الظلم واحتساب الأجر فيه من الله أعظم أجرا وثوابا. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن أزم الأمور. بارك الله لنا في الوحيين ونفعنا بما فيهما من الهدي والبيان. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، ففيها الفلاح في الدنيا وفي الأخرى. أيها المسلمون، وإن من الواجب الشرعي نصرة المظلوم وردع الظالم والأخذ على يديه بالنصيحة تارة، وبرفع أمره لولي الأمر أو نائبه الشرعي تارة. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تأخذ فوق يده. متفق عليه. وفي حديث البراء: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها ونصر المظلوم. أيها المسلمون، إن من انعكاس المفاهيم وقلب الحقائق والتمويه على العقول تسمية مقاومة الاحتلال والعدوان والدفاع عن الأموال والأعراض إرهابا وإجراما، بينما الاحتلال والاعتداء والقهر والظلم عند أولئك مشروعا ومحمودا. والله جل وعلا يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ويقول: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. أيها الإنسان، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله جل وعلا عليك، واخش من دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم وقد أرسله إلى اليمن، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منهم ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب جل وعلا: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المسلم، إذا خرجت من بيتك فاستعن بالله، واحرص على التضرع إلى الله أن يعصمك من الزلل وأن يجنبك الظلم، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، مسألتان عظيمتان مهمتان نذكر أنفسنا وإخواننا بها. أولها أن الدعاء إنما يصرف ويطلب من الله جل وعلا. فمن أراد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يتوجه إلى القبر فيدعو الله. أما إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله في كشف ضر أو جلب نفع، فذلك من الشرك العظيم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربته، وجاء صلى الله عليه وسلم لإقامة لواء التوحيد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. المسألة الثانية أن شهر رجب شهر عظيم، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتخصيصه بعبادة ما، وقد نبه على ذلك أساطين العلم ومحقق العلماء في المذاهب كلها. فلنتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكن مخلصين لله جل وعلا، موحدين له في السراء والضراء. ثم إن من أفضل الأعمال وأزكاها عند خالقنا جل وعلا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة رسولك ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم ارفع كرباتهم في كل مكان، اللهم ارفع كرباتهم في كل مكان، اللهم فرج همومهم، اللهم اكشف غمومهم، اللهم اكشف غمومهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من يجيب دعوة المضطرين، يا كاشف السوء والبلواء، اللهم اكشف السوء والبلواء عن إخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم هيئ للمسلمين أمرا رشيدا، اللهم ارزقهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعها في الأقوال والأعمال. اللهم ألهمهم تحكيم كتابك، اللهم ألهمهم تحكيم كتابك، اللهم ألهمهم تحكيم كتابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم ول عليهم من يخافك ويتقيك، اللهم وجنبهم شرارهم، اللهم وجنبهم شرارهم، اللهم ارحم، اللهم اجعل الحكام رحمة على رعاياهم، اللهم اجعل الحكام رحمة على رعاياهم، اللهم أطفهم على رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق خادم الحرمين لما تحب وترضى، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين، اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث، اللهم أنزل علينا الغيث. اللهم وعم بالخير أوطان المسلمين، اللهم وعم بالخير أوطان المسلمين يا رحمن يا رحيم. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.